وهذه تتمة محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. من أراد أن يكتب يكتب، ليس يعني كل واحد يعني يعرف هل يريد أن يكتبها يحفظها أم لا يريد، فهذا كل إنسان يعرف ماذا يريد. نحن أخذنا بيتين في الأول، وهذه إن شاء الله اليوم نأخذ هذه الأبيات الأربعة. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. طيب نبدأ إن شاء الله في الشرح. الأبيات مكتوبة، ممكن الواحد يعني كل مرة يكتب شيء حتى يكملها، يعني طول مدة الدرس والأبيات عندكم مكتوبة، فممكن الإنسان يملأ الفراغ الذي بقي له. قال ابن الجزري رحمه الله في هذه الأرجوزة، هذه كل نظم على بحر الرجز، تعرفون بحور الشعر، البحر الطويل والبسيط وغير ذلك من البحور، فهذه على وزن البحر، بحر الرجز، وهو الذي يكون على وزن مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، ست مرات مستفعل. هذا في علم العروض، يعني لا يهمنا الآن، لكن فقط من باب إذا سمعت أن هذه أرجوزة، الأرجوزة هي المنظومة أو القصيدة التي نظمت على بحر الرجز. الرجز هي هذه، وهي تسمى أرجوزة. قال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد عطف بيان، أو ما يسمى بإيش؟ بالبدل، لأنه قال نبيه وصلى الله على نبيه ومصطفاه. من هو هذا؟ هو محمد. كأنه سئل، كأن سائل سأل من هو هذا نبيه ومصطفاه، من هو؟ فعطف البيان أو البدل هو محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهو علم منقول من اسم مفعول، يعني محمود، محمود، فمحمد يعني هو المحمود. طيب لماذا لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمودا وسمي محمدا؟ لأن محمد فيها على وزن مفعل، والمفعل يعني يكون فيه صيغة مبالغة، يعني كثرة الحمد، كثرة الحمد، فكثرة ما يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة يعني خلقه العظيم، ويعني كل أحواله صلى الله عليه وسلم هي محمودة، ولا ينفك ولا ينقطع حمد أفعاله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا ينقطع، فهو محمد. لو قال محمود لكان هذا يمكن مرة واحدة محمود، لكن محمد هذا تقول فعلت أو فعلت، فعلت يعني فعلت، لكن فعل فيها الاستمرار، فعل فعل دائما تزيد يعني، وزيادة المبنى كما ذكرت لكم دائما زيادة المبنى زيادة في المعنى. فليس قتل هي قتل، قتل قتل أكثر. وكذلك رحيم ورحمن، رحمن خمس أحرف، رحمن، رحيم أربعة، فزاد حرف وهو زاد في المبنى فزاد في المعنى، يعني رحمن عندها معنى أكبر من رحيم، تفيد الامتلاء والسعة كما هو معلوم. ولذلك قلت لكم صبر واصطبر، صبر صبر واصطبر، اصطبر تفيد معنى أكثر من صبر، كذلك صبر وصابر، صابر اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. فأنت ممكن تصبر بوحدك، تصبر أنت تصبر، لكن أن تصابر أحدا آخر فهذا صعب. إنسان يصبر مثلا على شيء أصابه من نفسه، لكن أن يأتي إنسان ويعتدي عليك أو يريد أن يقاتلك وتصابر مثلا كما في الجهاد، هذا اصبروا وصابروا، يعني صابروا في في في في القتال في الجهاد. المصابرة تكون يكون شخصين، صابر قاتل، قاتل يكون تقاتل فلانا، قاتل ناقش تناقش إنسان، حاور ديما تفاعل، هذا الوزن يفيد أن هناك مفاعلة بين اثنين. فمحمد يعني مفعل يعني مضاعف للمبالغة، مضاعف للمبالغة هذا الاسم لكثرة خصاله الحميدة. وقد جاء في السيرة النبوية أن الذي سماه محمدا هو من سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ جده عبد المطلب، يعني لما مات أبوه، لأن أب النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت أمه آمنة بنت وهب بعد موت يعني أبيه عبد الله، ذهبت وهي حامل، فذهبت به لأخواله في المدينة من بني النجار، ووضعته في الأبواء يعني في طريقها إلى المدينة، ولدته صلى الله عليه وسلم وماتت بعد ذلك. فالسنة أن من يسمي الولد أو المولود، من يسميه في السنة؟ الأب، الأب هو الذي يسمي. ولذلك يخطئ كثير من الناس، يقول لك يقول مثلا المرأة تقول أنا أسمي، ليس من حقها أن تسمي، الأب هو الذي يسمي إلا إذا هو سمح لها بذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي مولود وسميته إبراهيم، هذا ابنه، يعني قال سميته إبراهيم، فهو الذي سماه إبراهيم. فجده عبد المطلب لما كان الأب قد مات وكفله يعني جده، فهو الذي سماه، هو الذي سماه، ولم تسمه أمه، ما هي التي ولدته فلم تسمه وسماه محمدا. وهذا الاسم لم يكن معروفا، محمد لم يكن معروف هذا الاسم في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وآبائه. وقيل لعبد المطلب لما سميته محمدا؟ قال أردت أن يحمده من في السماء والأرض. هذا رجى ذلك، فحقق الله هذا الأمر، فهو صلى الله عليه وسلم محمد وهو محمود وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد وآله آل من؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل الرجل هم أهله، هم أهله وأقرباؤه، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وبنو عبد المطلب يعني أقاربه ممن لا تجوز فيهم الصدقة، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز فيهم الصدقة، إنما الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الصدقة، ولكن ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرات في فم الحسن أو الحسين من تمر الصدقة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه. هو طفل، تصور هذا طفل أخذ تمرة من تمرات الصدقة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال له، وقال إن آل محمد لا تجوز علينا الصدقة، أو لا نأكل الصدقة. وهذا رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة دائما تكون من يد عليا ليد سفلى، ولا يحق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكون يده سفلى أبدا، أبدا لا يكون ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل، لأن الهدية ليس بالضروري أن تكون يد سفلى، فأنت ممكن أن تهدي لملك، ملك تهدي له، هل معنى ذلك أن يد الملك سفلى؟ لا، هو يملك كل شيء يعني في هذا البلد، ولكن تهدي له هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وحرمت عليه وعلى آله الصدقة صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الآل هم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في آله، يعني من أتباعه، يعني الآل بمعنى الأتباع، والأولى بمعنى الأهل، بمعنى الأهل. والآل تكون فقط في للتشريف، تكون للتشريف بخلاف الأهل، بخلاف الأهل. مثلا نقول تكون هناك عائلة معروفة في البلد يقال آل فلان، آل فلان، هذا تكون عائلة معروفة. أما إذا كانت عائلة غير معروفة ومن يعني من رعاع الناس وليسوا مهمين، فلا يقال آل، لا يقال آل، هذه تكون للتشريف، تكون للتشريف. ولكن يقال أهل، ولكن يقال أهل، فنقول مثلا أهل المعاصي، فهل هذا تشريف؟ هذا ليس تشريفا، ولكن لا نقول آل المعاصي، نقول أهل، ونقول أهل النار، أهل النار، ولا نقول آل النار، لأن أي تشريف في جهنم؟ واحد في جهنم هذا مشرف؟ هذا ما فيه أي تشريف. فلا تستعمل آل إلا للتشريف وللفضلاء، يعني كما قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. طيب قد يقول إنسان لماذا قيل آل فرعون؟ آل فرعون لأنهم هم نسبوا أنفسهم لهذا التشريف، يعني فرعون نسب نفسه للتشريف، فقيل هذا تعريفا لهم آل فرعون، آل فرعون. ولكن مع ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آله وصحبه، صحبه هذا يسمى اسم جمع، يسمى اسم جمع، مثل القوم، مثل القوم. هنا الصاحب، صاحب، تقول صاحب مفرد اسم جمع صحب، وتقول أصحاب، تقول أصحاب. أصحاب لا تجمع، هل يمكن أن تجمع أصحاب؟ لا تجمع، لكن صحب تجمع على أصحاب، صاحب وصحب وأصحاب، كما تقول قوم أقوام، نعم نعم جمع صاحب وجمع صحب، صحب هذا يسمى اسم الجمع. نعم هذا قول أنهم كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل. ولكن طبعا هناك الآل اللي هما خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آل بيته أزواجه وكذا وأقربائه من بني هاشم، ولكن من المسلمين، من المسلمين، فلا يدخل مثلا أبو لهب مثلا في في الآل، ما يدخل في الآل، ولكن لا يدخل في الصحب كذلك، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لقي وليس رأى النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الصحيح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا الصحابي. لأن إذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الصحابة من هو أعمى ولم تثبت له الرؤية، إيش هذا يا طاهر؟ الموسيقى في المسجد، الله يهديك. فلا نقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقيه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعمى، لأنه أعمى. واختلفوا في قضية الصحابي من هو، هناك من اكتفى بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فلو دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد، كما كان الأعراب يفعلون، يقول لها هو، فيقول أخبرني عن الإسلام، فيقول له عن الإسلام، فيقول له هات يدك أبايعك على الإسلام، فيبايعه ويذهب، وبعد ذلك لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هل هذا يسمى صحابي؟ عندما عرف الصحابي بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة فهو الصحابي. وهناك من شدد في قضية الصحبة، قال ضروري أن يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني صلى خلفه وغزى معه، ويعني كانت عنده فترة حتى تتحقق له الصحبة. ولكن الصحيح والله أعلم أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات، ومات على ذلك، لأنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله لا يكون صحابيا، هو آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ارتد، ارتد بعد ذلك، فهذا لا يسمى صحابي عند أهل، عند أهل العلم. ماذا قال بعد ذلك؟ ومقرئ القرآن، مقرئ يعني من أقرأ، يقرئ إقراءً يعني هو الذي يعني يعلم الناس، يعلم الناس القرآن، هذا هو المقرئ، المقرئ. والقارئ هو الذي يقرأ، القارئ يقرأ، لكن المقرئ يعلم الناس، يقرئ الناس القرآن. فدعا الله عز وجل الإمام، الإمام ابن الجزري دعا الله عز وجل وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تشمل هذه الصلاة آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكذلك مقرئ القرآن، كما صح الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومقرئ القرآن، وفي بعض النسخ ومقرئي بالجمع، ومقرئي القرآن، مفهوم؟ هذه بالإفراد، ومقرئي، مقرئ واحد، مقرئي كثير جمع، هي في نسخة ومقرئي القرآن، ولكن أكثر النسخ على أنها ومقرئ القرآن مع محبه. ليس كل إنسان يستطيع أن يكون مقرئا للقرآن، هذه يعني فضل من الله يتفضل به على من يشاء، أن يكون الإنسان قادرا على تعليم القرآن الكريم. فلذلك ذكر ابن الجزري رحمه الله هنا، يعني حتى يدخل، حتى يستطيع أن يدخل كل مسلم في هذا الدعاء، كل مسلم، لأن إذا لم تكن مقرئا للقرآن فعلى الأقل كن محبا للقرآن. وهذه يعني أي واحد يستطيع أن يكون، أن يحب كتاب الله. فهنا قالوا ترجع على مقرئ مع محبه، محب القرآن أم محب مقرئ القرآن؟ محب القرآن، لأن دائما يرجع إلى آخر مذكور، آخر مذكور هو القرآن، القرآن، القرآن هو آخر مذكور. مقرئ القرآن مع محبه، الهاء تعود على القرآن. وحتى إن عادت على المقرئ، لماذا نحب المقرئ؟ لأنه القرآن، بسبب القرآن، بسبب القرآن. إذن هي في كلتا الحالتين ترجع إلى القرآن الكريم. نعم، هذه للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية حتى لا يكسر. نعم، حتى لا يكسر البيت، فللضرورة الشعرية يفعلون ذلك. فلو قال مع لكسر البيت، فلذلك قال مع. وتلاحظ أن مع ثقيلة، مع محبه، مع محبه خفيفة، مع مفهوم. معنى هذا البيت أن المحب هو مع المقرئ، أو مع يعني المحب مع في هذا الدعاء؟ مع محبه يعني أنه كذلك محب القرآن هو يدخل في هذا الدعاء، يدخل في هذا الدعاء أن الله يصلي عليه، أن الله يصلي عليه. فصلاة الله على الناس، على العباد، على المؤمنين، كيف تكون؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يرحمهم ويغفر لهم ويثني عليهم، كذلك من الثناء. فإن الله عز وجل يذكر الناس، بعض الناس يذكرهم في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث، وذكرهم الله في من عنده. تصور أنت الآن يذكرك الله في من عنده، يقول لهم الله عز وجل، يقول للملائكة انظروا إلى عبدي كيف قام الليل وهو محتاج إلى الراحة، ولكن قام وتوضأ ويصلي، مع أنه هو نفسه تحب الراحة لكن قام. يذكرك ويثني عليك، يقول انظروا إلى عبدي يصوم من غير فريضة، مع أن الصوم في يعني في أيام الصيف صعب، وهو يعني يصبر على العطش ويصبر على هذا لأجلي. فهذا هو ذكر الله عز وجل للعبد، كما فعل مع من؟ مع أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني سورة البينة، سورة البينة. ماذا البينة؟ حيث هو كان من أهل الكتاب، أبي بن كعب كان من أهل الكتاب، لم يكن يعني مسلما، كان من أهل الكتاب. نعم، فأبي لما سمع الكلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم وسماني، يعني الله سماني باسمي. قال أبي بن كعب، قال نعم سماك. فبكى أبي، لأنه يعني تصور هذا الأمر، أن الله ذكر اسمك. أنت الآن لو قيل لك، أنا إنسان يدخل عند رئيس أو ملك، يقول لك أنا كنت عند ملك أو رئيس الدولة فذكرك، قال لي فلان وفلان، تفرح، يفرح الإنسان فرح، كيف هذا يعني يذكروني؟ ولله المثل الأعلى. فملك الملوك سبحانه وتعالى يذكرك باسمك ويثني عليك، فهذا أبكى أبي رضي الله عنه. وأبي طبعا هو أقرأ الصحابة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقرأكم أبي، أقرأناه. هذه الصورة نزلت هذه الليلة؟ لا لا، كانت نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقرأ سورة البينة على أبي رضي الله عنه. إذن ومقرئ القرآن مع محبه وبعد وبعد وكلمة بعد تأتي بعد تأتي كتفصيل بعد بعد إجمال تأتي للتفصيل بعد بعد الإجمال وتأتي أكثر شيء ما تأتي بعد المقدمة. أنت مثلا تقدم تريد أن تتكلم في موضوع فتقدم له تقدم له بكلمات ثم تقول أما بعد أما بعد الآن سيأتي التفصيل في هذا سيأتي التفصيل في هذا الموضوع يعني وبعد يعني بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه هذه إيش قال وبعد إن هذه مقدمة. ماذا يقصد بالمقدمة الجزري؟ ماذا يقصد بالمقدمة؟ وفي بعض النسخ إن هذه مقدمة مقدمة ولكن الكثير مقدمة مقدمة الشيء قدم وقبل إذ واجب عليه لا لا ماذا يقصد هو بمقدمة؟ المنظومة الجزرية كلها تسمى المقدمة كلها اسمها المقدمة الجزرية لا ليس المقدمة معناها هي هذه المقدمة أو ما يقدم له به الموضوع وكذا لا مقدمة هي كلها تسمى المقدمة الجزرية تسمى مقدمة في علم التجويد لا لا لا لا ليس المقدمة الموضوع ولذلك جاء في بعض النسخ المقدمة كأنها مقدمة لمتعلم القراءة كأنه قدمها هو رحمه الله قدم هذا العلم وسهله لمن يريد أن يتعلمه لأن المنظومات من قبيل تسهيل العلم المنظومات هذه من قبيل تسهيل العلم أنت يكون عندك النثر لا تستطيع أن تقرأ النثر النثر صعب فتأخذ فيأتي عالم فيجعل لك هذا النثر في في في منظومة في منظومة لأن المنظومة يسهل حفظها المنظومة يسهل حفظها شعر يعني يسهل حفظها لكن النثر صعب النثر صعب حفظه ولذلك القرآن سهل الحفظ لماذا لأنه على شكل نظم ولكن فريد النوع هذا النظم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا تجد دائما هذا عنده واحد النبر عنده واحد هذا فيكون سهل لكن لو كان نثرا سيصعب سيصعب على الإنسان أن يحفظ النثر صعب جدا وبعد إن هذه مقدمة قلنا قرئت كذلك مقدمة كمقدمة الجيش وكقوله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيما على قارئه أن يعلمه قارئ ما ماذا قارئ القرآن فيما هذه مقدمة تلخص السلام عليكم ورحمة الله تلخص لقارئ القرآن علومه علوم القراءة يعني ملخصة في هذه المقدمة على قارئه أي قارئ القرآن أن يعلمه قال فيما هذه تفيد إيش تفيد الوجوب يعني فيما يجب على قارئه أن يعلمه يجب وهنا اختلفوا في قضية الوجوب في قراءة القرآن أو في تعلم قراءة القرآن اختلف العلماء في قضية الوجوب هل هو وجوب يفيد تأثيم تارك تعلم التجويد أم هو لا يفيد ذلك القول الصحيح والله تعالى أعلم أنه من قرأ القرآن ولحن فيه بحيث غير الإعراب غير الإعراب أو غير المعنى لأن هذا يختلف عن هذا غير الإعراب يعني الإعراب هو الكسر والضم بدل الكسرة هو عمل ضمة وبدل السكون عمل هو الفتحة، هذا تغيير الإعراب، هذا حرام، هذا حرام. أو غير المعنى فكذلك حرام. مثلا لو قال رحلة الشتاء والسيف، والسيف، السيف معروف المعنى تغير، هي الصيف، الصيف وليس السيف. هل كانت عندهم رحلة اسمها رحلة السيف؟ الذي يسمع يقول هذا كانوا يخرجون رحلة السيف، يعني يخرجون للقتال أو شيء، هي ما عندها علاقة بهذا الأمر. أو تغيير الإعراب الذي يغير المعنى بدوره، مثلا في الفاتحة كأن يقول كأن يقول أنعمت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو يقول إياك نعبد، إياك نعبد، هذه مصيبة، هذا حرام بإجماع أهل العلم، حرام بإجماع أهل العلم. تغيير الإعراب أو تغيير المعنى هذا حرام، ويتفاوت، فقد يكون المعنى يتغير فيصير كفرا، قد يصير كفرا، كمثلا لو إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا، هي الأصل إنما يخشى الله، العلماء يخشون الله وليس الله يخشى العلماء، فلو غير هذه الضمة وكذا فيكون قد لحن لحنا جليا، وهذا يعني فعله، فعل هذا القارئ هذا يكون محرما، وآثم صاحب هذا الأمر هذا بحسبه، بحسبه سواء إن كان جاهلا فبحسبه، وإن كان يستطيع أن يتعلم وترك التعلم فبحسبه، كل واحد بحسبه. هذا أمر متفق عليه، لكن اختلفوا في أمر علوم التجويد هذه التي نريد أن نتعلمها كالإدغام والإقلاب والقلقلة والوقف والابتداء والأمور هذه التي نريد أن نتعلمها، هل من ترك تعلمها آثم أم لا؟ هذا هو الذي الآن، إنسان لم يغير الإعراب ولم يغير المعنى، مثلا ترك الإدغام لا يغير هذا المعنى، ترك الإخفاء لا يغير المعنى، ترك القلقلة، ترك أمور مثلا مثل هذه التي هي عبارة عن تجميل وتحسين وتزيين للقرآن الكريم، هناك من قال أنه آثم وهناك من قال أنه غير آثم، والله أعلم الصحيح أنه غير آثم. من ترك التفخيم مثلا أو الترقيق مثلا قال إلا إذا غير المعنى، هذا طبعا شيء آخر. مثلا من قال بسم الله الرحمن الرحيم، رحيم ولم يقل رحيم، را قال رحيم، غير المعنى؟ ما غير المعنى. ماذا فعل؟ لم يفخم الراء، ها؟ لم يفخم الراء. يعني بعض العلماء قال يأثم لأنه يجب عليه أن يفخم الراء، يجب أن يتعلم هذا العلم، وبعضهم قال لا، لا يأثم إلا إذا غير الإعراب وغير هذا. المهم ماذا يفعل الإنسان الذي يريد أن يخرج يعني منها؟ يتعلم، يتعلم، ليش ما تتعلم؟ ولذلك حتى نفهم، هل هناك إثم إذا الإنسان أخطأ وأدرك أنه أخطأ؟ طيب وصحح، هل هناك إثم؟ لا، وإذا أخطأ الإنسان مرفوع عنه هذا الأمر، يخطئ ويصحح، ما في مشكلة، ما في أحد إلا ويخطئ. نعم مثلا هذه مصيبة، هذه مصيبة، مثلا كأن يقول بدل فآوى يقول فآوى، فآوى يعني في سورة الضحى يقول هي فآوى وليس فآوى، يتغير المعنى، آويت فلانا تختلف عن أويت إلى فلان، آويته يعني أسكنته عندي، أويت إليه يعني أنا الذي ذهبت إليه، فهو الله عز وجل آوى النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنه أوى الله عز وجل، فهنا يتغير المعنى جذريا، يعني قضية أوى آوى. كذلك من يؤذن أو يقيم الصلاة فيقول آه الله أكبر، آه الله أكبر، هذا استفهام، أنت تتساءل هل الله أكبر؟ هذه مصيبة، أنت يجب أن تثبت الله أكبر مش الله أكبر. أشهد أن محمد رسول، أشهد، أشهد، لا أشهد، أشهد، أو أكبر، أو إطالة أكبر، وهذا يعني أمر كثيرا ما تكلمت فيه. لاحظت أن الإمام يقرأ الآية الأولى، الأولى الثانية الثالثة الرابعة يقطع فيها، ما يقطع يكمل يرجع للثالثة. صحيح هذا؟ يرجع يرجع للوراء يعني. الثالثة يقرأها عادي لأن الرابعة ما يقطع يكملها. يرجع للثالثة. نعم. مش مشكلة. هو حسب، هناك من يحتاج إلى أن يرجع لأول، يرجع بثلاث آيات أو أربع حتى يستطيع، يرجع للثانية يكملها ثم ممكن ممكن إذا لم يستطع أحد أن يفتح يعني عليه فيكمل الآية حتى يقف عند الآية ويركع، ما في أي مشكلة. طبعا طبعا القرآن يعني يعني أهم شيء يعني يهتم به الإنسان المسلم هو أن يتعلم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. طيب ابن الجزري عنده بيت يعني معروف في الجزرية سنأتي عليه إن شاء الله، وهو قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا هو الذي أخذه العلماء في هذا الأمر، فقالوا من لم يجود القرآن آثم، فهذه نسخة فيها من لم يجود القرآن آثم. لو أخذنا هذا اللفظ من لم يجود القرآن آثم، أخذنا بقول العلماء الذين يقولون آثم في كل الأحوال، لأن ما معنى التجويد؟ التجويد هو معرفة هو الترتيب، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. يعني أنت لكي تكون مجودا للقرآن يجب أن تتعلم هذا العلم علما صحيحا، بحيث كل حرف من حروف العربية تتقنه يعني مخرجا وصفاتا بل ووقفا، تعرف الوقوف وتعرف الابتداء وتعرف هذا أمر عظيم. ولذلك قول ابن الجزري من لم يجود، كلمة يجود هذه تعني أنك تكون ماهر في القراءة، وهو يقول كأنه يقول من لم يكن ماهرا في قراءة القرآن فهو آثم، فهو آثم. وطبعا كلمة ابن الجزري ليست كلمة، ليس ابن الجزري واحد بقال ولا كذا، ابن الجزري رجل عالم يعني مرجع كبير، في مش أي واحد قالها يعني، لو أي واحد يبيع يعني مثلا الخضار وكذا قالها نقول هذا يعني كلام، هذا مرجع كبير ابن الجزري. لكن لله الحمد والمنة أن هناك نسخة ثابتة وليس فيها يجود، بل فيها من لم يصحح القرآن آثم، والتصحيح غير التجويد، التصحيح هو أن تقرأ قراءة صحيحة. وهذه يعني هذه الكلمة تحس فيها بالرحمة، يعني أن كانت شديدة هذا الأمر، كان شديد من لم يجود آثم، ولا شك من لم يجود وهو يستطيع أن يتعلم. ولكن مع ذلك نقول من لم يصحح، إذا لم تتعلم التجويد فإنك لا يمكن أن تكون مصححا للقرآن، لأن القراءة الصحيحة تحتاج لها، تحتاج أن تعرف التفخيم والترقيق وتحتاج لها الأمور. فكم رأينا أن التفخيم يغير المعنى، لو قال السيف مثلا الصيف، ضالين دالين، هل الضال هو الدال؟ الضال إنسان ضائع، الدال هو الذي يدلك، فهو العكس. لو لم تفخم الضاد وقلت الدال الدالين تغير المعنى. طيب احنا نقول كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. كل من يستطيع أن يتعلم يتعلم، ومن لا يستطيع فيتعلم بقدره. يعني هذا هو المهم، أن يجتهد، والله يعلم، عليم بكل إنسان. فين وصلنا؟ فيما على وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئ أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب لا بد منه، وإذ واجب عليهم محتم هذا تأكيد على الواجب، تقول واجب عليك محتم، هذا تأكيد، تزيد تأكيد لواجب، تأكيد لكلمة واجب. كما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لماذا؟ لا، لا إله إلا الله، لا إله نفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه تؤكد ما سبق من النفي والإثبات. لذلك قال واجب عليهم محتم، هذه تؤكد ماذا؟ تؤكد الواجب، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ليش تكليما؟ هذا مصدر يؤكد القضية، الكلام يؤكدها أنه فعلا كلمه، حتى لا يأتي بعض يعني الفرق الضالة يقول كلمه يعني جرحه بالحكمة، لأن الكلم هو الجرح، يقول لك جرحه، هذا يأباه الفهم وتأباه العربية، ولا يكون هذا في كلام العرب أبدا، فيخرجون من قضية كلمه، يعني لأنهم طبعا ينكرون أن يكون الله قد تكلم سبحانه وتعالى، فيقولون جرحه بالحكمة، لذلك جاء كلمه تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، يعني قبل الشروع في إيش؟ في القراءة، قبل الشروع في قراءة القرآن، أن يعلموا، أن يتعلموا مخارج الحروف والصفات. فهذا مهم جدا، أن يتعلم الإنسان قبل الشروع في قراءة القرآن، أن يتعلم المخارج. أول شيء يتعلم مخارج، والمخارج جمع مخرج. نعم. ما هو الشروع عن القراءة؟ الشروع الابتداء يعني في القراءة، قبل الشروع يعني قبل البدء، قبل البدء الشروع. الشروع يعني البدء. مخارج الحروف يعني حروف الهجاء. ما الفرق بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية؟ لا، ما تعرفوش الحروف الهجائية والحروف الأبجدية؟ لا، إذا قلنا الهجائية ماذا نقصد؟ وإذا قلنا الأبجدية ماذا نقصد؟ إذا قلنا حروف الهجاء نقصد 29 حرفا. عربي؟ نعم، 29 حرفا. إذا قلنا الأبجدية فهي 28. إيش الشيء الزائد في الهجائية؟ همزة. الهمزة. لأن أصلا الهمزة عند العرب لم يكن لها أصل ثابت، ما عندها أصل ثابت. من العرب من يقول السماء، ما يقول سماء، يقول سماء، وهذا موجود في قراءة القرآن. وش. لا ليس في وش، معروف مفهوم. إذا الهمزة كان، ولذلك فإنهم كانوا يكتبون الهمزة مرة تكتب على الواو، ويكتبونها على الألف، ويكتبونها على الياء، ومرة يكتبونها همزة على السطر كالسماء والماء مثلا. يعني الهمزة لم تكن عندهم حرفا مستقلا، وهي من أصعب الحروف، يعني سبحان الله من أصعب الحروف العربية معرفة أين تكتب؟ أين تكتب هذه الهمزة؟ هل تكتب على الواو؟ هل تكتب على السطر؟ هل تكتب على الياء؟ أم تكتب؟ نعم يخطئ فيها الإنسان هذه. فلذلك إذا سمعتم حروف الهجاء يعني الحروف التي هي 29 حرف داخل فيها الهمزة، وإذا الحروف الأبجدية هي 28 حرف يعني بدون الهمزة. نعم. الحروف الأبجدية والهجائية تختلف حتى في الترجمة صحيح؟ لا تدخل في هذا. المهم حروف الهجاء 29، حروف الأبجدية 28 ناقص الهمزة، خلاص هو هذا. نعم. نعم. هذا الرسم، هذا الشيء آخر، هذا الشيء آخر. خلونا في المنظومة جزاكم الله خير. ومخرج الحرف موضع خروجه، مخرج الحرف موضع خروجه، من أين يخرج الحرف؟ هذا هو موضع خروجه، ويخرج بواسطة صوت، والحرف صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر. يعني الحرف، تعريف الحرف، وهو صوت يخرج يعتمد في خروجه على مقطع محقق أو مقدر. ما معنى المحقق؟ هو ما اجتمع أهل العلم على، لا على، حققوا مخرجه معروف. مثلا الباء من أين تخرج الباء؟ بين الشفتين، هذا محقق. يعني لا يأتي واحد يقول لك الباء تخرج من الحلق، كيف أنت؟ يمكن الكبش هذا الذي يخرجه، أما الإنسان معروف يخرج. إذا المحقق، إذا الباء معروف يخرج من الشفتين، باء باء معروف. الحرف هو الصوت الذي يخرج ويعتمد في مخرجه أو في خروجه على مخرج يعني محقق أو مقدر. المحقق قلنا هو المعروف لا نشك فيه، أن الباء مثلا تخرج من كذا، الفاء تخرج من هذا المخرج، يعني الحاء تخرج من الحلق، القاف يخرج من أقصى الحلق، وهكذا. خلاص. ما هو المقدر؟ المقدر هو الذي لا يعرف مخرجه بل يقدر، يقدر تقدير. مثلا حروف الجوف، حروف الجوف، الألف من أين تخرج الألف؟ من الجوف. طيب من الجوف من وين؟ عند المعدة ولا عند الكبد ولا عند القصبة ولا فين؟ يعني قريب من إذا هو مقدر. الله أعلم. يعني تقول مقدر، قالوا من الجوف، يعني من الجوف، يعني فهو مقدر وليس محقق. طيب الجوف كبير، الجوف كل ما داخل الإنسان فهو جوفه، من أين تخرج؟ من البطن، من المعدة، من أين هذا يخرج؟ الله أعلم. إذن لذلك قالوا يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، ويختص بالإنسان وضعا. ما معنى يختص بالإنسان وضعا؟ هذا الحرف يختص بالإنسان وضعا، يعني أن الحيوانات لا نقول أنها تنطق بحروف، وإنما تنطق بأصوات. الحيوانات لها أصوات وليست حروف. الحروف هذا خاص بمن؟ خاص بالبشر، بالإنسان. هذا وضعا. والحركة عرض يحله أو يحله، حركة يعني يعني أن كونك كون هذا، نعم هذا الحرف يحرك فيخرج، فتخرج صفته، تخرج صفة هذا الحرف. كيف يخرج؟ العرض، وهو العرض، العرض هو الصفة. لذلك يفرق العرب بين الجوهر والعرض. تعرفون الفرق بين الجوهر والعرض؟ نقول لا نمثل بالقرآن الكريم، نقول قلم مثلا، القلم، أعطيني القلم هذا، القلم له جوهر، له جوهر، الجوهر جوهر القلم، لا، جوهر القلم هو المساحة التي أخذها من الفراغ، هذا فراغ وهذا القلم أخذ مساحة من هذا الفراغ، هذا هو الجوهر. يعني الجسم، جسم هذا القلم أخذ مساحة من هذا الفراغ، فهذا الجوهر، هذا الجوهر جوهره. يعني طبعا مثلا هذه الطاولة جوهرها أخذ مساحة أكبر من مساحة القلم، معروف هذا الجوهر. ما هو العرض؟ العرض هو ما كان حالا في الجوهر ولا يأخذ مساحة. مثلا هذا اللون الأحمر، مثلا هذا اللون الأحمر أخذ مساحة، هو حال في الجوهر. هذا هو الفرق بين الجوهر والعرض. مثلا نقول إنسان، هذا إنسان جوهر، جوهر هذا الإنسان جوهر أخذ مساحة من الفراغ. بنقول مكعب جسمه، هذا جسمه يعني لو يعني عندنا فراغ هنا، عندنا فراغ في هذا المسجد، هذا الفراغ، هذا الفراغ يتسع لكم واحد مثلا؟ نقول يتسع لمئتين واحد مثلا، 200 واحد يدخلون في هذا المسجد، بحيث لو زاد العدد ما يستطيع المسجد أن يتحمل، لأن الجوهر الذي دخل في هذا المسجد ملأ هذا الفراغ انتهى. ولكن كل واحد في هذا المسجد فيه أعراض حالة فيه لا تأخذ مساحة. مثلا هذا الإنسان شجاع، هذه الشجاعة أخذت مكان في هذا المسجد، جبان، أي شيء، أي صفة فيه، هذا لونه، لون هذا الإنسان أخذ مساحة في هذا المسجد. هذا الإنسان أسمر وهذا أبيض، أخذ هذا اللون، هذا أخذ أيضا مساحة، ما أخذ مساحة لأنه داخل، هذا عرض داخل في الجوهر حال فيه فلا يأخذ مساحة. مفهوم العرض والجوهر؟ طيب فين وصلنا؟ نعم، ليلفظوا مخارج الحروف والصفات. الصفات هي أعراض، الصفات هي الأعراض، أعراض التي تحل في هذه الحروف. الحرف يخرج وعليه أعراض، أعراض هي هذه الصفات التي يخرج بها. والمراد مشهور الصفات وهي 17 كما سيأتي، يعني أن الصفات 17 صفة، وهي 17 صفة كما هو معلوم. قال لينطق، وفي بعض النسخ ليلفظوا أو لينطقوا، فكلاهما صحيح، لينطقوا أو ليلفظوا بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، لكن هذا الحديث لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفتخر بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة يتكلموا لغة واحدة؟ يقال أن لسان أهل الجنة هو العربي، والله تعالى أعلم، يمكن أن يكون هناك حديث لكن لا أعلمه، والله أعلم. المهم هناك بعض الحروف التي هي فصيحة كان العرب يعلمونها، كانت في لغة العرب فصيحة، وهناك لغات غير فصيحة. فمن الفصيح الألف الممالة، من الفصيح الذي تكلم به العرب الألف الممالة، حتى إذا سمع الإنسان هذا القرآن يتلى بهذه الطريقة لا يظن أن الإنسان يعني لا يعرف أن ينطق كذا. فإن الألف الممالة كانت معروفة عند العرب، والألف الممالة هي كأن يقول مثلا سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبح اسم ربك الأعلى الأعلى الأعلى، هذه الممالة. والمقللة الأعلى الأعلى، والمفتوحة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هذه مفتوحة، الأعلى مقللة، الأعلى ممالة، تسمى الإمالة، كلها صحيحة. هذه فصيحة تكلم بها العرب. وأنا سمعت طفلا صغيرا كنت أتكلم معه طفل صغير عنده 5 سنوات، فسألت عن شيء، نفيت شيئا، فقال لي بالي بالي بالي. هو من أين تعلم هذا؟ هو لغة هذا بلا بلا. هو إيش قال؟ قال بالي، قالها بالإمالة. فقلت سبحان الله، هذا طفل صغير من أين تعلم هذا بلا؟ تعلم من أبيه، لأنك هكذا كلامه بالإمالة هكذا قال بلي بلي. مثلا كلمات كثيرة، الألف الممالة والهمزة المسهلة كذلك كانت عند العرب، الهمزة المسهلة. مثلا أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا. هنا قرأت الهمزة بالتحقيق التسهيل أنتم أنتم، هذا هو التسهيل، أنتم أشد خلقا، هذا هو التسهيل. ليست هي ليست همزة محققة، لا أقول أنتم، فهي حرف غير معروف أنتم، هذه تؤخذ بالسماع. ما يمكن أقول لك حتى لو شرحت لك أنا كتاب كامل عن تسهيل الهمزة المسهلة وأقول لك سير تعلم الهمزة المسهلة، ما تستطيع، ولكن تسمعها مرة واحدة تتعلمها. أنتم أنتم، هذا هو الهمزة المسهلة. كذلك اللام المفخمة أو المغلظة، هذا كانت كذلك عند العرب، فالعرب كانوا يقولون والله ولا يقولون والله، والله يقولون والله ويقولون بالله بالله بترقيق اللام. وكذلك الصاد والزاي، صاد كالزاي يعني أو الصاد المشمه بالزاي. كان من العرب من يقول لا يستطيع أن يقول صراط بل يقول ضراط، ضي ضراط، يقول ضراط. صاد فيها زاي ضراط ضراط، وهذه قراءة صحيحة يعني. أو يقول يصدر الرعاء، يصدر الرعاء، أو يقول هكذا يعني المزيطرون المزيطرون، أم هم المزيطرون، هذا يعني هذه كلمة عربية فصيحة، وقرأ بذلك يعني كما هو معلوم خلف حمزة، فقراءته معروفة في هذا، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا يقرأ. فضي يعني لا هي زاي، لأن الزاي مرققة، ولا هي صاد خالصة. والنون المخفات كذلك معروف يعني الغنن وكذا، أو يخفون النون، فهذا كان معروفا عند العرب لينطقوا أو ليلفظوا بأفصح اللغات، جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة. ألفاظ الموضوعة مثلا كل قوم عندهم لغة، وضعوا ألفاظا، قالوا هذه نقول عنها طاولة، وهذا نقول عنه كتاب، وهذا نقول عنه مثلا سجاد أو ضربية، وهذا نقول عنه حائط، وهذا نقول عنه سبورة، موضوعة لهذا الأمر، مفهوم؟ في لغة أخرى هذه لا تسمى سبورة، تسمى مثلا عند الألمان طافل، هم وضعوا هذا الأمر. وهكذا يعني يختلف هذه اللغة من لغة يلغى لغيا يعني يتكلم. الطفل لما يبدأ يتعلم اللغة فهو يلغى يعني لغيا، يلغى لغيا إذا لهج بالكلام. طيب إلى هنا نكتفي بهذا، انتهينا. أيوه. نقرأ القرآن. مفهوم شيخنا. أعطاه هذا العلم أن يعرف أسماء